بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نختم إن شاء الله مسألة المتعلقة بصيام عاشوراء، وإن كان القول فيها محسوما كما بيناه البارحة، ونؤكده الليلة أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال؟ هذا الرد على إيش؟ الجواب الإيش؟ الرابع، الخامس، السادس؟ عاشوراء، توابع عاشوراء. لا عارف عاشوراء، الله يحفظك. هو يرد على بعض يعني الإشكالات. هذا أي الجواب على أي إشكال؟ الثالث، أحسن الله إليك. الثالث، قال رحمه الله: فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر بن راشد والزهري وسفيان بن عيينة ويونس الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي رحمه الله: وقد رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله، وهو أصح. قال: ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا روي مرفوعا وموقوفا، واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل. ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة. وطريقة ثانية. خلي الثانية. الآن ما زلنا مع الرد على الإشكال الثالث، وهو كما قال المصنف: حديث من لم يبيت النية فلا إيش؟ فلا صيام له. والحديث كما ذكر الشيخ مختلف في رفعه ووقفه، والأشهر هو وقفه. لكن حتى لو قلنا بالوقف، ما دام السند صحيحا فإنه فيما يظهر والله أعلم مما لا مجال للاجتهاد فيه. والإشكال في ماذا؟ في كونه أمر بصوم محرم بعد أن يعني أخبر عن أن في النهار ولم تبيت النية في الليل. والجواب هو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، من أن ننظر إلى أن مسألة الصوم في محرم عندما كان واجبا لم يكن تبييت النية مشترطا، لكن لما شرع صوم شهر رمضان ونسخ وجوب شهر صيام عشر المحرم صار الأمر كما لو نقل يعني الحكم من وقت إلى وقت أو من موضع إلى آخر. ولذلك يحمل على مسألة الشهر المحرم عاشر المحرم، لا يشترط في أصح الأقوال تبييت النية كسائر التطوعات، كسائر ماذا؟ التطوعات، بعد أن نسخ وجوبه وبقي ماذا؟ استحبابه. نعم. قال: هذه طريقة، وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة، الطريقة الثانية هذه وهي التي قال بها الإمام أبو حنيفة، وهي طريقة جميلة جدا أيضا، وهي أن يقال إن إن إن صيام شهر عشر المحرم عندما كان واجبا، عندما كان ذلك واجبا، يعني ما اشترطت فيه أن تبييت النية، وإنما يجزئ ولو صام من النهار، ولو صام بعد جزء من النهار فهذا مجزي، بخلاف شهر رمضان فإنه يبقى تبييت النية فيه شرطا، ولأنه صار واجبا. وأما صوم شهر الله المحرم أو العشر من المحرم فهذا من الصيام التطوع، وصيام التطوع تكفي فيه ماذا؟ النية ولو في منتصف النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض نسائه: أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: الله، فإني صائم. نعم. قال: وطريقة ثالثة، وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينات بالرؤية في أثناء النهار أجزاء صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا رحمه الله، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه، ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. هذه الطريقة طريقة جميلة، وكما ذكر الشيخ أنها طريقة شيخه. من هو شيخه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الطريقة خلاصتها أن الواجب لما كان الواجب صيام محرم قبل أن يفرض رمضان كان يكفي الإجزاء بمجرد وجود الخبر في النهار، فكان ذلك يجزئ ولو صام في جزء من ماذا؟ من النهار، بخلاف رمضان فقد انتقل الحكم بما فيه من تبييت وما فيه من ماذا؟ من وجوب الصوم إلى رمضان، فأصبح يعني المشروع المفروض أولا لا يشترط فيه التبييت، لأن هذا هو المستطاع، ولأنه لو قيل بوجوب التبييت وقد علموا في النهار، لأن ذلك مرتبط بالعلم أو عدم العلم، فهم عندما علموا صاموا، أمروا بالصوم فصاموا. وإلا لو قيل بشرط تبييت النية عندما كان شهر المحرم واجبا لكان هذا تكليفا بماذا؟ بما لا يطاق، ولكان في هذا شيء من التناقض، وبناء عليه تجتمع الأدلة وتبطل دعوى النسخ مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. هذا في غاية الظهور، وقياس جلي واضح. أهل قباء عندما تحولت القبلة وجاءهم الخبر تحولوا أثناء الصلاة، هل أمروا باستئناف الصلاة من جديد؟ ها؟ لم يؤمروا بل أقروا. وكذلك شأن شهر المحرم صوم عشر المحرم عندما كان إيش؟ عندما كان واجبا، لأن هذا هو المستطاع وكما تقدم وعليه تجتمع الأدلة، وهو قياس ظاهر واضح. نعم. قال: ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته يعني متعلقاته مثل تبييت ليش النية. ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زال توابعه وتعلقاته. زال المتبوع وهو ماذا؟ وهو الوجوب. فزالت التوابع بما فيها وجوب ماذا؟ التبييت. وجوب ماذا؟ التبييت. نعم. فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب. والصوم الواجب قد صار في شهر رمضان، فزال وجوب التبييت. نعم. وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع. نقل ماذا؟ الوجوب. نقل الوجوب من محل إلى محل، أي من شهر الله المحرم إلى شهر رمضان. نعم. قال: وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه. نعم. قال: وأصح من طريقة من يقول، وأصح أيضا من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام. يعني لأن القول باطل بأنه ثبت أنه كان واجبا ثم نسخ. نعم. قال: وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء. الذي يفهم من قول مسعود كما بينا بالأمس أنه لما فرض رمضان، أي صيام شهر رمضان، ترك وجوب شهر صوم شهر المحرم، أما الاستحباب فحتى كلام مسعود الذي ذكروا أنه أكل ودعا غيره إلى الأكل محل نظر، لأنه يعارض الأحاديث الأخرى المتواترة في هذا الباب. قال: ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها. استحبابه باق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر ماذا؟ سنة قبله. نعم. قال: ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبة، فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل العام المقبل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا. طيب، وصح عنه. أولا تصوروا الإشكال ما هو، قوله لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، وقول ابن عباس ماذا؟ إذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. الإشكال ما هو؟ أن البعض من الناس يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم الإيش؟ هو اليوم التاسع، وهذا خطأ سيرد عليه الآن. نعم. قال: فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا. نعم. ولا تنافي بينهما. لا تنافي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صومن التاسع لا ينافي أنه كان يصومه قبل ذلك. هل فيه ما يدل على النفي؟ لا. ها؟ لا، ليس فيه ما يدل على النفي. وقول ابن عباس وقول أن عشت من قابل لا أصومن التاسع، هل ينافي أنه كان يصومه قبل؟ لا ينافي، وإنما المقصود مضموما إلى ماذا؟ العاشر. إلى العاشر. نعم. قال: ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. إذا علم الحال وهو كونه كان يصومه قبل ذلك. نعم. ومطلقا إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. لا تنافي لأن قوله لا صومن التاسع لا ينافي كونه صام قبله، وقول ابن عباس إنه كان يصوم التاسع تأكيد لما كان عليه حاله صلى الله عليه وسلم، فلا تناقض أبدا. صلى الله عليكم يكون مخصص لصوم يوما قبله أو يوما، هذا عدد الحديث فيه كلام ضعيف، الحديث فيه ضعف، لكن يغني عنه هذا الوجه الذي ذكره الشيخ هنا، والشيخ أشار إلى هذا الكلام سيأتي. قال رحمه الله: وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه، تقدم في الوجه الثالث الذي تكلمنا عنه قبل قليل. نعم. قال: وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. إذن لا إشكال، هو قال أصبح اليوم التاسع صائما لأن السائل يعلم أن اليوم العاشر هو المقصود، وإنما الصوم التاسع هو السنة ليصوم يوما قبله، يؤيده الحديث الذي فيه كلام يصوم يوما قبله أو يوما أو ويوما بعده، روايتان يوما قبله أو يوما، ورواية أخرى يوما قبله ويوما بعده. وأصح من ذلك كله كونه أحث على صيام التاسع مضموما إلى العاشر، إلا من فاته اليوم التاسع فلا بأس أن يضم إليه اليوم الحادي عشر ليتم المراد. نعم. صلى الله عليكم. تقدم معنا قديما في منار السبيل. نعم. أن حديث أو نعم. تخيير أنه أثبت من حديث ويوم. أثبت من حديث الواو. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. قال: وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا بحيث يترجح الأمر بصيام اليوم التاسع مضموما إلى العاشر لئلا يفرد العاشر مخالفة لمن؟ لليهود. نعم. قال رحمه الله: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث. والذي يظهر والله أعلم أن الأكمل هو الثاني، بناء حتى الشيخ يشير لهذا بيقول عليه ماذا؟ أكثر الأحاديث. أنا أرى أنه أفضل من القول الأول لأمرين: الأمر الأول أن الأحاديث المروية في صوم التاسع مع العاشر حديث شبه متواترة في البخاري وفي مسلم وفي غيرها، والأمر الثاني ضعف حديث صيام يوم قبله ويوم أو يوما بعده. فالذي يظهر لي مع قلة علمي أن كان الأولى بابن القيم رحمه الله تعالى مع جلالة علمه وقدره وفحولته في هذا الباب، فإنه إذا بحث موضوعا لا يشق له غبار ولا يمكن مجادلته، لكن مع هذا يظهر لي أن الوجه الثاني كان ينبغي هو أن يكون الوجه ليش؟ الوجه الأول. لماذا؟ قلت لكم لأمرين: الأمر الأول ثبوت الأحاديث التي تأمر بصوم التاسع مضمونة إلى العاشر بروايات مختلفة كثيرة، والأمر الثاني ضعف حديث صوم يوما قبله أو يوما إيش بعده. فكان الأولى أن يقال ما عليه أكثر الأحاديث وهو صيام التاسع والعاشر، أنا أرى أنها أكمل من القول الإيش الأول الذي رجحه الشيخ. نعم. قال: ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. عاد إفراد العاشر هو أضعف الأقوال لأنه لا عمل بهذا ولا بذاك. قال: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم. من العجائب يعني العام الماضي أذكر بعضهم قال: أنا ماني صايم إلى اليوم العاشر. والله خالفت السنة، نرجو الله أن يتقبل منك، لكن السنة أن تصوم قبله اليوم الإيش التاسع، النبي تمنى ذلك. نعم. قال: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة، بل شاذ ومخالف للغة ولا معنى له. إفراد اليوم التاسع ودعوى أنه هو المقصود أضعف الأقوال. نعم. قال: وقد سلك بعض أهل العلم رحم الله الجميع مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا. وقوله: إذا كان العام المقبل صمنا التاسع، يحتمل الأمرين: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة قال: والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد رحمه الله: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقوله في حديث الترمذي رحمه الله: أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها، وهي ترجيح صوم اليوم التاسع والعاشر، وهي الطريقة الصحيحة. نعم. صوم عرفة نقف عليه إن شاء الله ليكون درس الغد بإذن الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم بعض المستمعين الأكارم يذكر بأنه عنده سفر لمكة أو غيرها، ومستعجل على جواب سؤاله، فهل له أن يتصل على الهاتف الثابت صباح وقت الدوام في دوام شيخي؟ نعم، أنا لا أجيب على الجوال أبدا. لا، على الثابت. أحسن الله. الهاتف الثابت في المكتب العمل من الأحد إلى الخميس. نعم. من يوم الأحد إلى يوم الخميس بعد الساعة العاشرة، وهو 0148 8 4 8 2 4 1 8. نعم. عيدوا أحسن الله إليكم. 0148 8 4 8 2 4 1 8. نعم. في وقت الدوام الرسمي فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قبل الأسئلة، أحسن الله إليكم، أسئلة بمعنى كل واحد أحسن الله إليكم يريد من شيخنا كشف فضلي وبعضهم يقول ذكر فضلي قصيدة جوهرة التوحيد. جزاك الله خير أيها السائل، ولا أدري عن هذا الفضل الذي يسأل عنه السائل، وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، وأعرف وأعتقد إن شاء الله أنه ينشد ماذا؟ الحق، ويريد الحق. جوهرة التوحيد مليئة بتأويل الصفات، وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المسماة بالجوهرة مليئة بتأويلات الصفات لم يثبتها صاحبها ولا المتن الذي شرحه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نرجو الله أن يكونوا معذورين، لأنهم ورثوا هذا عن بعض أشياخهم، لكن مع هذا لا يجوز التعلق بهذا الشرح، بل ولا بالمتن حتى. جوهرة ليست شرحا لابن عاشر؟ لا، متعلقة بالعقيدة، مقدمة ابن عاشر أحسن الله إليكم لوحدها. نعم، الجوهرة قبل ابن عاشر في العقيدة. أحسنت. على أي حال، يعني مليئة بالتأويلات والواجب علينا نحن المسلمين أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرب جل وعلا الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. هم يقولون استولى، من الذي صارعه حتى استولى عليه عياذا بالله؟ استولى، ألا تترتب عليها مفاسد خطيرة؟ نعم. لكن إذا قلنا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ارتفع وصعد وهكذا، هذا هو معنى استوى. كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن الله تبارك وتعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، مجيئا يليق بجلاله وعظمته. طيب المؤولة يقولون يجيء أمره أو تجيء رحمته. اسمع الآيات بارك الله فيك ووفقك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك إلى آخر الآية. هذه الآيات الثلاث كيف نحملها على غير مراد الله سبحانه وتعالى؟ الله قال إنه يأتي. أسألك سؤالا أرجو الإجابة عليه وفقك الله. إذا قلت قال لك شخص جاء فلان من المدينة الفلانية، وصل فلان جاء، هل يخطر ببالك أنه جاء أحد غيره؟ كان يقولون جاءت ملائكته كما يقولون؟ لا، أثبت الصفة كما جاءت عن الله. وجاء ربك، نعم يجيء، لكن ما نؤول هذا المجيء، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، الاستواء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نقول المجيء ماذا؟ معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إنه السميع البصير، نقول البصر والسمع معلومان والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. كيف؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل أحدهم الآخر وهو كافر، ثم يسلم ذلكم الكافر فيقتل فيدخل شهيدا فيدخل، فالاثنان يدخلان ماذا؟ الجنة. طيب من الذي قال إن الله يضحك؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نصدق من يقول إن الله يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، أو نقول يضحك بمعنى يثيب؟ نصدق من؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصدق صاحب الجوهرة، أو نصدق ابن عاشر، أو نصدق أم البراهين الكبرى والصغرى، أو نصدق صاحب تحفة المريد؟ انتبه يا عبد الله، انتبه. الصحابة الذين سمعوا هذه الصفات في القرآن ما أولوها، وما وجد التأويل من عهد جهم بن صفوان ومن عهد المعتزلة، ونسبوها ظلما وعدوانا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو بريء من ذلك لأنه ألف ما يدل على أنه اعتنق ونسلك عقيدة السلف، وهو إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. وقرأوا في هذا الباب كتاب الإيمان لابن أبي عبيد، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمهم الله جميعا، كتاب الإمام الشيخ ابن تيمية، كتاب يعني تقريب التدمرية لشيخ ابن عثيمين وهو تعليق على شرح التدمرية، كتاب منهج دراسات في الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وغيرها من الكتب النافعة ارجعوا إليها تجدون فيها الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله. إن شاء الله اليوم الأخير وهو يوم 19 سنخصصه فقط لأسئلتكم، ونحن نحاول أن نختم في اليومين القادمين إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم شيخني. الجوهر التوحيد لمؤلفها إبراهيم اللقاني حفظ الله عنه وعنه، نعم، وابن عاشر هم في عصر وتوفي بينهما سنة واحدة أحسن الله عليكم، نعم، هذا مشرقي وهذا مغربي، وكلاهما مؤول عفى الله عنه وعنه، وكلاهما مذكور أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنهما مؤولا، نعم، نعم، رحمة الله عليهما. No, you know.